بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ ابن الوردي رحمه الله تعالى: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. قصر هذا فعل أمر من التقصير، وهو جعل الشيء قصيرا، وضده التطويل، وهو جعل الشيء طويلا. فالتقصير هو أن تجعل الشيء قصيرا. قصر الآمال في الدنيا تفز، والآمال جمع أمل وهو الرجاء. فدليل العقل تقصير الأمل. معنى هذا البيت، يدعونا الشيخ ابن الوردي رحمه الله تعالى إلى الحذر من طول الأمل، وأن من علامات العاقل أنه لا يطول آماله في هذه الدنيا، لأنه يدرك أنه لا يخلد في هذه الأرض، ويدرك أن الحياة قصيرة، وأنه عن قليل سيرحل عنها. والأمل كما نعرف هو في أصله غريزة في الإنسان، وضعها الله سبحانه وتعالى لحكم بالغة، لكي تستمر هذه الحياة وتعمر هذه الأرض. فبدون الأمل ما عمل عامل، ولا سعى ساع، ولا تاجر متاجر، ولا درس دارس. فالأمل في الأصل غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لعمارة الأرض، ولكن المحذور منها هو طول الأمل، هو أن يطول الإنسان هذه الآمال وينسى الآخرة، ويلهيه هذا الأمل عما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، كما قال سبحانه: فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. فالمذموم هو الأمل الذي يلهي الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني استشعر هذا المعنى، بل هذا المعنى هو الأصل. الأصل في الإنسان أنه غريب في هذه الدنيا، لأن وطنك الحقيقي هو الوطن الذي ولد فيه أبونا آدم عليه السلام ونشأ فيه، وهو الجنة. فالوطن الحقيقي كما يقول ابن القيم رحمه الله هو الجنة التي أخرجت منها، هذا هو الوطن الحقيقي وليست الدنيا. أو عابر سبيل، وهذا هو الواقع، أنه لا يوجد أحد مخلد في هذه الدنيا، كلنا في هذه الدنيا نعبرها ولا نعمرها. فالإنسان إذا استشعر هذه الحقيقة استعد للآخرة. ولهذا كان ابن عمر يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فالحذر من طول الأمل، لأن طول الأمل يقسي القلب وينسي الآخرة ويلهي الإنسان عن الطاعة والاستعداد للآخرة. لكن الإنسان إذا كان يستشعر دائما أنه سيرحل عن قريب، وأنه عابر سبيل في هذه الدنيا، فإن هذا الشعور وهذا الإحساس يدفعه إلى الاجتهاد والعمل الصالح، التقرب إلى الله تعالى. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل. إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. إن من يطلبه الموت على غرة، الغرة هي الفجأة والغفلة. إن من يطلبه الموت على غرة، أي على غفلة وفجأة، جدير بالوجل. جدير أي خليق وحقيق وزنا ومعنى. والوجل هو الخوف، ومنه قوله تعالى: قلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة يعني خائفة. وقوله تعالى: إنا منكم وجلون، أي خائفون، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. فالوجل هو الخوف. ومعنى هذا البيت مرتبط بمعنى البيت السابق، وهو بيان لسبب التوجيه السابق. يعني إنما وجهتك إلى تقصير الآمال لأن الموت يأتي غرة ويأتي فجأة، ليس هناك موعد معروف، ورب إنسان في كامل عافيته وصحته وقبضه الله سبحانه وتعالى، ورب إنسان يتوقع الناس أنه يموت ويعيش دهرا طويلا، كما حدثنا بعض الأصدقاء أنه بات في مشفى ليلة من الليالي ليرعى قريبه. يقول: فدخل علي في الغرفة رجل لا يكاد يدخل من الباب من طوله وعرضه وصحته. ها يا فلان، ماذا عندك؟ قال: والله جئت مرافقا للشايب. الشايب يعني أبوه. ما به الشايب؟ قال: والله جاته جلطة وهو فاقد للوعي، ونتوقع أن يعني يأخذ الله أمانته. جلسنا ثم انصرف الرجل، وفي الصباح إذا أسمع جلبة عند الغرفة المجاورة والأطباء والممرضون. فذهبت فإذا هذا الشاب الطويل العريض جاءته أزمة قلبية وتوفي، وبقي أبوه حيان وخرج من هذه الإغماء وعاش بعدها دهرا من الزمن. فالعاقل يعتبر. فهذا تعليل لما سبق: قصر الآمال لأن من يطلبه الموت على غرة على فجأة، جدير بالوجل يعني جدير بأن يستعد ويخاف من الموت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الناس بالأشياء العملية التي تذكرهم بهذه الحقيقة، ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من هادم اللذات، أكثروا من هادم من ذكر هادم اللذات وهو الموت. وكان يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالإنسان إذا تذكر الآخرة وتذكر أنه راحل من هذه الدنيا استقام أعماله واستقام سلوكه ومشى على الصراط المستقيم، بعكس الإنسان الذي ينسى الموت وينسى أنه سيرحل من هذه الدنيا، فإنه سيقع في الغفلة وطول الأمل وقسوة القلب. ثم يقول: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. غب هذا أمر من الغيبة، والغيبة ضد الحضور. وزر من الزيارة. غبا، الغب الثانية بمعنى المرة بعد الأخرى أو اليوم بعد اليوم، يعني ليست متصلة متتالية. الغب هو الشيء الذي يقع ثم يقع مرة ثم ينقطع ثم يقع مرة أخرى، ومنه الحمى المشهورة حمى الغب، لأنها تأتي يوما وتذهب يوما. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. أضناه يعني أمرضه، أضناه أي أمرضه، والضنى هو في اللغة هو المرض الشديد. أضناه الملل، الملل هو الضجر والسآمة، الضجر والسآمة. من الآداب التي جاء بها الشرع الزيارة بين الناس، حفظا على علاقاتهم الاجتماعية وتقوية له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فيه أجرا عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. بل ثبت فيه الحديث الصحيح الذي فيه ثواب عظيم، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى الحديث القدسي: وجبت محبتي، وفي رواية: حقت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في. ما أعظم هذا الأجر! الله تعالى يعبر عنه بوجبت، يعني مسألة ما فيها احتمال، واجب أوجبه الله على نفسي. وجبت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في. فإذا أردت أن يحبك الله سبحانه وتعالى فخذ بهذه الآداب، ومنها الزيارة في الله، وأن تجالس أخاك في الله، وأن تحبه في الله. فهذا من الآداب الشرعية، لكن هذا الأدب له ضوابط، منها هذا الضابط الذي أشار إليه ابن الورد رحمه الله: غب وزر غبا تزد حبا. يعني إذا زرت أخاك لا تكثر من زيارته صباحا ومساء وليلا ونهارا، وأنت تطرق عليه الباب بدون مراعاة ظروفه وأحواله، فإن هذا سيؤدي إلى الملل والسآمة، وسيؤدي إلى الفتور في العلاقة بينك وبينه. ولهذا جاء في الحديث: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. هذا في الأصل مثل، ولكن روي حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الحافظ ابن حجر طرقه في جزء، وقال الإمام السخاوي رحمه الله: فالحديث يتقوى بمجموع طرقه. زر غبا تزدد حبا، يعني تكن زيارتك بين فينة وأخرى غير متصلة تزدد حبا عند أخي، والعكس بالعكس. فهذا من أدب الزيارة. ولكن قال العلماء: يستثنى من هذا من كانت محبته أكيدة، ومن كانت بينك وبينه علاقة خاصة، فمثل هذا لا حرج أن تكثر من زيارته. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب: هل يزور صاحبه بكرة وعشية؟ ثم أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر عليهما يوم حتى يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيا. فكان صلى الله عليه وسلم يزور أبا بكر في اليوم الواحد مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، من شدة العلاقة والصحبة بينهما. فمثل هذا لا ضير فيه، بل هو الذي قال فيه الشاعر: إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا، مثل الهلال الذي لا يرى إلا مرة في الشهر. ولكن هذا في خصوص الإخوة والأصدقاء الذين لك بهم مودة خاصة ومحبة أكيدة، فيستثنون من هذا الأدب العام الذي أشرت إليه. خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. خذ بنصل السيف، نصل السيف هو حده الذي يقطع، وجمعه نصول وأنصال، ومنه قيل لرجب: منصل الأسنة، لقب هذا الشهر عند العرب منصل الأسنة، يعني كأنه يزيل نصل أي حد الأسنة، لأنهم تعارفوا وتصالحوا على ترك القتال والحرب في هذا الشهر. خذ بنصل السيف واترك غمده، الغمد هو الوعاء الذي يوضع فيه السيف، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع حلة، والحلة في اللغة ثوب يتكون من قطعتين، كل ثوب يتكون من قطعتين يقال له حلة، فيه إزار ورداء. ومعنى هذا البيت هو بأن فضل الإنسان في أدبه وعلمه وأخلاقه، وليس في ثيابه وشكله، كما أن العبرة في السيف بنصله وحده وليس بغمده. فالسيف إذا كان كليلا لا يقطع فلا ينفعك غمده الجميل والحسن والمذهب، فالعبرة بالسيف بحده الذي يقطع وليس بغمده. كذلك يقول: العبرة في الإنسان بأدبه وأخلاقه وعلمه، وليس بشكله ومنظره وثيابه، كما دخل أبو أوس العذري على أحد الخلفاء وخطب وتكلم، فاستقل الخليفة منظره ولباسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك وإنما يكلمك من فيها. يعني هو نظر إلى عباءته فوجدها رثة، فاستقل هذا الرجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إن العباءة لا تكلمك وإنما يكلمك من فيها. ثم خطب خطبة عصماء أظهر عن أدبه وعلمه وفضله. فالعبرة ليس بالصور والأشكال، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بالإنسان ليس بالمنظر والشكل ولا بالجنس والنسب، ولكن العبرة فيه بالتقوى والخلق والعلم، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا معنى قوله: خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. حبك الأوطان عز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. الأوطان جمع وطن، والوطن هو المكان الذي ولد فيه الإنسان ونشأ فيه. وطن الإنسان موضعه الذي ولد فيه ونشأ فيه. عجز ظاهر، العجز هو الضعف، فاغترب من الغربة وهي السفر وترك الأهل والأولاد. تلقى عن الأهل بدل، الأصل أن يقول تلقى عن الأهل بدلا، لأنه مفعول منصوب، ولكن هذه لغة ربيعة، لغة ربيعة أنهم يقفون على المنصوب بالسكون، فهذا جائز ولا يعتبر لحنا في كلام الشاعر. حبك الأوطان عز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل، معنى هذا البيت أن تعلقك بالأوطان وترك السفر لملاقاة العلماء وطلب العلم وطلب الكمالات وطلب الرزق هذا عجز ظاهر، هذا ضعف فيك. ونحن نعرف أن الأصل في الإنسان أنه يحب وطنه الذي ولد فيه، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، يعني بل أشد، أو هنا بمعنى بل، وحبه صلى الله عليه وسلم للمدينة كان أعظم من حبه لمكة، لأن حبه لمكة فطري، أما حبه للمدينة شرعي، حب شرعي. فحب الأوطان غريزة في الإنسان، بل إنها غريزة في سائر الكائنات والحيوانات. الطيور تحن إلى أوكارها، والإبل تحن إلى أعطانها، فهي غريزة وفطرة في المخلوقات كلها. لكن لا ينبغي أن يكون هذا الحب للوطن مانعا للإنسان عن تحصيل الكمال والفضل والمعرفة. الأصل في الإنسان أن يطلب العلم والمعرفة والكمال في بلده، لأن السفر قطعة من العذاب، ولكن إذا لم يتوفر هذا الكمال في بلده أو وجد ولكن ليس بالصورة الكاملة، فمن ضعف الهمة أن تركن إلى الوطن بحجة حب الأوطان. بل الذي يليق بأصحاب الهمة العالية والكمالات أن يرحلوا ويسافروا لتحصيل العلم والكمال. موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لما أخبره الله تعالى أنه أعلم منه، وقد حكى الله تعالى قصته في سورة الكهف. جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس ليسمع حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرحلة في طلب العلم هذه صفة موجودة في كل العلماء الذين ترجم لهم العلماء. خطيب البغدادي له كتاب الرحلة في طلب الحديث، وهذا الكتاب ذكر فيه فقط من رحل من أجل حديث واحد فقط، من أجل حديث واحد. بل إن من الأوصاف التي يمدح بها الرجل يقال الحافظ الرحلة أو الرحلة، يعني كثير الترحال والسفر. فالأصل في الإنسان أن يطلب العلم والكمال في بلده إذا كان موجودا، لكن إذا لم يوجد أو كان ناقصا ليس على وجه الكمال، فلا ينبغي للإنسان أن يركن إلى حب الأوطان ويترك تحصيل العلم والمعرفة. حتى في طلب العيش، ليس فقط في طلب العلم والدين، حتى في طلب الرزق، إذا ضاقت عليك أبواب الرزق في بلد فلا تنتظر ولا تحبس نفسك فيها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يجمع المنافع والمصالح والأرزاق في بلد واحد، وإنما وزعها في الدنيا. فصاحب الهمة يسافر ويضرب في الأرض، والسفر يكسب الإنسان معارف كثيرة ويفتح آفاقه ويطلع على أشياء لم يطلع عليها الآخرون، بل قد يخرج منه علم غزير معجم البلدان لياقوت الحموي، هذا كتاب ألف بسبب السفر وهو ثمر من ثمرات الأسفار. ياقوت الحموي كان مملوكا، اشتراه سيده لأنه يعرف القراءة والكتابة والحساب، فاشتراه وجعله محاسبا ماليا، وصار يرسله إلى القرى والمدن والبلدان من أجل أن يبيع ويشتري ويقبض الأموال المستحق. لكن هذا الشاب كان ذكيا، ما يفوت الفرصة، فكان كلما سافر ومشى يصف ويكتب البلدان التي يمر عليها والقرى، ويصف الجبال والأودية، ويصف البلدة وأهلها، وجمع هذه المعلومات حتى خرج هذا الكتاب معجم البلدان، الذي يعتبر أشهر مرجع في المواضع والتعريف بالبلدان والمدن والقرى. السفر فيه فوائد كثيرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حبك الأوطان عز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. ثم بدأ يضرب لك أمثالا تقرب هذا المعنى، فقال: فبمكث الماء يبقى آسنا وسرى البدر به البدر اكتمل. فبمكث الماء أي عدم حركته بقائه يبقى آسنا، الآسن والآجن بمعنى واحد أي المتغير في طعمه ورائحته، الماء الآسن والآجن بمعنى واحد. ومنه قوله تعالى: من ماء غير آسن، من ماء غير آسن يعني غير متغير الرائحة. وسرى البدر، السرى والإسراء هو السير ليلا، من سرى بالليل قال سرى وأسرى. ومنه قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالسرى والإسراء هو السير ليلا في الليل وليس في النهار. وقوله تعالى ليلا هذا من باب التأكيد الذي قصد به الإشارة إلى أن الإسراء وقع في جزء من الليل، يعني إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا من الليل، فلهذا جاء التأكيد أسرى بعبده ليلا. هو لو قال أسرى بعبده هذا كاف في معرفة أن هذا الذهاب كان بالليل، لكن جاء التأكيد لهذه النكتة البلاغية للإشارة إلى أن الإسراء لم يستوعب الليل كله ولكن جزءا منه. وسرى البدر به البدر اكتمل، هذه أمثال على المعاني السابقة. يعني انظر إلى الماء، الماء إذا تحرك وجرى في الأرض حافظ على حيويته وصفائه، بينما لو توقف عن الحركة وحبس في مكان معين فإن هذا سيصيبه بالتغير في طعمه ورائحته. كذلك يقول انظر إلى البدر، إلى الهلال، الهلال لولا تقلبه وسيره في بروج السماء لما صار بدرا، لما اكتمل وصار بدرا. كذلك الإنسان عندما يرحل، يسافر، يقابل أهل العلم والفضل والأدب، يزداد علما وأدبا وتكتمل صفاته كما يكتمل البدر. أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذ بالجعل. أيها العائب، العائب والعياب مأخوذ من العيب وهو النقص، فالعائب هو الذي يذم الشيء وينتقص. أيها العائب قولي عبثا، العبث هو الفعل الذي لا فائدة فيه، الفعل الذي لا فائدة فيه يقال له عبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني بدون فائدة ولا حكمة. إن طيب الورد مؤذ بالجعل، الجعل على وزن فعل، على وزن عمر، هذه حشرة منتنة الرائحة، لها رائحة منتنة. المؤلف رحمه الله تعالى يقصد بهذا البيت أن كل ما سبق من المعاني والحكم والأخلاق هي حكم صحيحة مأخوذة من ينبوع الحياة وتجاربها ومن مشكات الشريعة وآدابها وأخلاقها، ولا يعيب هذه المعاني والأخلاقيات إلا من كان العيب فيه، لا يعيبها إلا من كان العيب فيه. ومثل لهذا بالورد والجعل، فالجعل يتأذى من الورد، من رائحة الورد، لكن العيب ليس في الورد، وإنما العيب في الجعل. مثل الشاعر ابن الوردي، مثل الشاعر ابن الرومي، ديوانه مليء بقصائد التي تذم الورد، لكن العيب ليس في الورد، إنما العيب في ابن الرومي الذي كان مصابا بالحساسية، مجرد ما يقترب من الورد تأتيه الحساسية. وكثير من الناس قد يعيب شيئا والعيب فيه، كما قال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. اللي فمه فيها شيء من الداء، فإذا شرب الماء الزلال يتأذى حتى من الماء الزلال. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعقول والفهوم. فبعض الناس قد يعيب الشيء والعيب فيه. كذلك هنا يقول ابن الوردي رحمه الله: هذه المعاني السابقة التي ذكرتها معاني شريفة لا يعيبها إلا من كان العيب فيه. عد عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل هذه قبيلة من طي مشهورة بجودة الرماية، مثل القارة. القارة بعض القبائل عضل والديش كانوا أيضا معروفين بالمهارة في الرمي، وهم رماة الحدق، كانوا يلقبون برماة الحدق في الجاهلية، يعني يصيبون سواد العين بالسهام من دقتهم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، يقول: تجنب أيها العائب لهذه القصيدة، تجنب عداوتي وتجنب إيذائي، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاني المهارة في اللفظ والتعبير والشعر، كما أعطى المهارة في الرماية لثعل لهذه القبيلة. فلا تذم هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة وهذه الأخلاقيات التي قررتها سابقا. لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل. اللين هو النعومة ضد الخشونة، ومنه قوله تعالى: ما قطعتم من لينة، أي نخلة ناعمة. فينصح ابنه وأبناء المسلمين بأن لا يغتر بالكلام الطيب من أصحاب الشر والفساد، فإنهم مثل الحية، يقول: ملمسها ناعم ولكن فيها السم القاتل. فهذا تحذير من أهل الشر والفساد الذين يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يقول: أنا مثل الماء، من يعاملني بالحسنى وأداب الشريعة فأنا في الأصل مثل الماء، سهل في أخلاقي ومتسامح في آدابي وتعاملي مع الناس، ولكن من حاول أذايتي فإني أكون مثل الماء الذي إذا سخن، الماء إذا سخن يعني صار حارا ساخنا أضر بمن يتعرض له. وهكذا المؤمن، المؤمن سمح الخليق، صاحب خلق ودين، ويعامل الناس بناء على هذا المنطلق. ولكن إذا جاءه أهل الشر يؤذونه ويعادونه على دينه كان صلب المراس، وجدوه صلبا غير ضعيف. الله تعالى وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة والنحلة في حديثين، والنخلة كما تعطيك الثمر الطيب فيها الشوك الذي يؤذي المتعرض له، ومثل النحلة تعطيك العسل، ولكن من تعرض لها عندها شوكة تدافع عن نفسها. المؤمن مع عزته لا يكون ضعيفا، لا يكون ضعيفا للخنا والأذى والفساد، بل تجده صلبا إذا أريد على دينه أو أهينت كرامته رأيت فيه هذه العزيمة والقوة والصلابة التي مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لدن كيفما شئت انفتل، انفتل أي انصرف. والخيزور بتقديم الزاي على الراء، ليس الخيروز، الخيزور. خيزور هو غصن أو شجر الخيزران، وهذا شجر يضرب به المثل في الليونة وصعوبة الكسر، ولهذا تصنع منه الرماح مثل الأسل، نبات الأسل. هذا تأكيد للمعنى السابق. يقول أنا لين وسمح في تعاملي، وهذا هو الأصل في أخلاقي، ولكن إذا حاول أحد كسره لا ينكسر، مثل العود أو غصن الخيزران، لين ولكنك لا تستطيع كسره. هذا كله إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أنفته من العدوان والإيذاء. المؤمن كما هو سهل متواضع هو عزيز النفس، لا يرضى بالذل والإهانة. غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. المولى من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، تأتي لمعان كثيرة، لكن المعنى المقصود هنا السيد. والورى الخلق الناس. فهذه شكوى من الناظم رحمه الله تعالى، شكوى من أهل زمانه، وأن أهل زمانه انتشرت عندهم المعايير المادية، فهم يزنون الناس بمقدار ما يملكون. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، إلى من عنده ذهب، فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، يقول بارك الله. فهذه يعني شكوى من المؤلف رحمه الله من زمانه، من أهل زمانه، واختلال المعايير عندهم بحيث صارت معايير مادية، يزنون الإنسان بقدر ما يملك من المال والمادة، وليس بقدر ما يملك من العلم والأدب والخلق والدين. كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. الغمر هو الرجل الذي قلت تجربته، وهذا من المثلث عند أهل اللغة. الغمر بالضم هو الشخص القليل التجربة، والغمر هو الكثير والواسع، والغمر هو الحقد، يسمى هذا في اللغة بالمثلثات. كما قال الناظم: الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب. فالغمر هو الشخص قليل التجربة. فابن الوردي رحمه الله تعالى يصف أهل عصره بأنه شاع فيهم قلة العلم والتجربة، ثم قال: وأنا منهم. لم يزكي نفسه أيضا، لم يزكي نفسه أيضا، ثم قال: فاترك تفاصيل الجمل، يعني اكتفي بهذا ولا تبحث في التفاصيل، لأن البحث في عيوب الناس أمر مذموم، كما قال بعض السلف الصالح: طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. وبهذا انتهت هذه القصيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في مناسبات أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.